على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 25 من شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب الوضوء. سيكون الحديث اليوم إن شاء الله في متن عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، وذلك بعد أن فرغنا من الحديث عن أحكام الوضوء المتعلقة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ورد عنه مما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن قدامة باب الوضوء. وقد ذكر رحمه الله باب الوضوء بعد باب قضاء الحاجة، والسبب في ذلك كما هو معلوم مراعاة الواقع، بمعنى أن الذي يقع من المكلف أولا هو قضاء الحاجة، ثم بعد أن يقضي حاجته ويكون منه الحدث يتوجه إليه الخطاب بفعل عبادة الوضوء إذا أراد القيام إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فراعى المصنف رحمه الله الترتيب من حيث الوقوع، ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أخر باب قضاء الحاجة على باب الوضوء، وهو منهج لبعض المحدثين. ومن هنا يرد السؤال عن كلا المنهجين. فمنهج الإمام الحافظ ابن حجر تأخير باب قضاء الحاجة، ومنهج المصنف هنا تقديم باب قضاء الحاجة. ولا شك أن منهج الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه راعى فيه ترتيب الآية الكريمة في سورة المائدة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء أولا ثم أعقبه بما ينقضه. وهذا المنهج، أعني تقديم باب الوضوء على باب قضاء الحاجة، أقوى من جهة النص ومن جهة النظر. أما من جهة النص فلورود هذا الترتيب في الكتاب العزيز، وأما من جهة النظر فلأن نواقض الوضوء وقضاء الحاجة إنما يكون بعد ثبوت الوضوء، فكان تقديم الوضوء على قضاء الحاجة من هذا أوجه، ولكلا المنهجين وجهه. يقول رحمه الله باب الوضوء. من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم إذا تكلموا عن العبادة أن يتكلموا على جملة من القواعد والأسس والمقدمات التي يمكن من خلالها أن يتصور المكلف العبادة المطلوبة. وإذا تكلموا على صفة العبادة فإن صفة العبادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفة الإجزاء، والمراد بهذا النوع من الصفات أن يذكر المؤلف القدر المعتبر لبراءة الذمة، بمعنى أن يقتصر في هذه الصفة على ذكر الأفعال والأمور التي يجب فعلها على المكلف، بحيث لو أوقعها برئت ذمته. وهذا النوع يسمونه صفة إجزاء، أما النوع الثاني فهو صفة الكمال، يراعي المصنف فيه ذكر الصفة الواردة بغض النظر عن كونها واجبة أو غير واجبة، فيذكر مثلا في الوضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم، وهي الصفة الكاملة التي إذا فعلها المكلف حصل أعلى مراتب العبادة. والمصنف رحمه الله في هذا الموضع سيبتدئ أولا بصفة الكمال، ثم يتبعها بصفة الإجزاء، بمعنى أنه سيذكر لنا صفة الوضوء الكاملة التي فيها ما هو واجب ولازم على المكلف، وفيها ما هو مسنون غير واجب وإنما يطلب على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الحتم والوجوب. يقول رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات. نفي الصحة المراد به نفي الاعتبار الشرعي للعبادة، بمعنى أنه لا يترتب على العبادة الأثر الذي جعله الشرع مرتبا عليها. فإذا توضأ المكلف وضوءا شرعيا برئت ذمته، فإذا قيل لا يصح الوضوء معناه أنه لا تبرأ ذمته. أولا برئت ذمته وجاز له أن يستبيح الصلاة، فإذا قيل لا يصح بمعنى لا تبرأ ذمته ولا يجوز له أن يستبيح الصلاة. ونفي الصحة في قوله لا يصح إذا جاء في كتب الفقهاء قولهم لا يصح في العبادة، فمعنى ذلك أن الذي بعدها يعتبر شرطا في الصحة، ومعنى شرط الصحة أن الشرع قد نصب هذا الشيء المعين علامة على صحة الفعل إذا توفرت غيره، إذا توفرت الشروط الأخرى المعتبرة والتي نص الشرع عليها. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، لما قال ولا غيره من العبادات أدخل غير الوضوء مع الوضوء، وهذا أسلوب يتخذه بعض العلماء في بعض المواطن، أن يذكر لك حكم المسألة ويزيد بفائدة خارجة عن المسألة على سبيل الإفادة للطالب أو السائل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاد عن الأصل الذي سئل عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك الفقهاء يذكرون حكم المسألة التي يراد بيان حكمها، ثم يزيدون على ذلك بحكم مسألة إما نظيرة أو تعتبر هي ومسألة الباب مندرجة تحت قاعدة واحدة. فلما كانت قاعدة الوضوء إيجاب النية في الوضوء وغيره من العبادات مندرجة تحت قاعدة واحدة، وهي قول العلماء رحمهم الله مستنبطة من هدي الكتاب والسنة، قولهم: الأمور بمقاصدها، وبعضهم يتأدب فيذكرها بصيغة النص فيقول: الأعمال بالنيات، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنما الأعمال بالنيات. يقول رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات. قوله من العبادات، العبادة جمع عبادة، العبادات جمع عبادة، وخرج بهذا الوصف المعاملات، فإن المعاملات شأنها من العادات، فهي من العادات وليست من الأمور المتعبد بها، كالبيع والشراء وغيره من الأمور كالإيجارات ونحوها، هذه تصح ولو لم ينوي المكلف فيها العبادة. لماذا؟ لأنها ألصق بباب الدنيا، ألصق بالدنيا منها بالآخرة، ولكن لا يقع البيع عبادة إلا بالنية. فالبيع من الأمور الدنيوية ينتقل إلى الأمور الأخروية بالنية والعبادة. فلو أن إنسانا قصد من بيع هذا الشيء على هذا الشخص وراعاه مثلا في سعره لديانة وصلاح ولكونه يستعين بهذا الشيء على طاعة الله، كان بيعه عبادة من هذا الوجه. وهكذا لو باع الشيء وأراد أن يأخذ ثمنه فيتقوى به على طاعة الله كان بيع قربة. يقول ولا لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات كالزكاة كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلا أن ينوي إلا استثناء وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ أي نفي الصحة شرطه يستثنى منه وجود النية. وبناء على ذلك فإن الوضوء صحة إنوى الوضوء صحة وأما إن أوقع الوضوء مجردا عن النية لم يصح. السؤال الآن كيف ينوي الوضوء؟ والسؤال الثاني متى ينبغي عليه أن يوقع نية الوضوء؟ أما المسألة الأولى متى ينوي الوضوء؟ فنية الوضوء تكون سابقة للفعل بمعنى أنه إذا قرب طهوره أو وضوءه فإنه يحدث نفسه بقصد العبادة. والسبب في ذلك أن الطهور والماء إذا قرب يحتمل أن يقصد الإنسان منه العبادة ويحتمل أن يقصد منه العادة، فإن غسل الأعضاء منه ما هو عادة ومنه ما هو عبادة، فقد يغسل الإنسان يده ووجهه ورجليه قاصدا التبرج، وقد يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه قاصدا النظافة، وقد ينوي أو يقصد الطاعة والقربة، فلا بد أن يميز هذه الأمور بالنية. فإذا أحضر الماء أحضر في نفسه أنه يقصد القربة والطاعة والعبادة وامتثال أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية. فإذا حصل هذا المقصود فقد حصلت النية ولا يشترط التلفظ، بل إن بعض العلماء يقول إذا قرب الإناء وكان قد استحضر في نفسه غسل الأعضاء المخصوصة أجزأه ذلك نية، كما قالوا في الصوم إذا قرب السحورة وقصد من ذلك أن قصد من ذلك عبادة اليوم من الإمساك عن المفطرات فإنه يجزيه نية لعبادة الصوم. المسألة الثانية إذا كانت هذه هي صفة النية فمتى يوقعها المكلف؟ ينبغي إيقاعها، تقع النية على حالتين، إما أن تقع قبل المسنونات المبتدأة وإما أن تقع قبل المفروضات المبتدأة. ما معنى المسنونات المبتدأة وما معنى المفروضات المبتدأة؟ المسنونات المبتدأة المراد بها أن يكون الوضوء الذي يريد أن يوقعه يبتدئ به بسنة كغسل الكفين في غير الاستيقاظ من النوم. فلو أن إنسانا في صلاة الظهر كان مستيقظا وأراد أن يتوضأ فإن غسل الكفين حينئذ في حقه بالإجماع يعتبر سنة لا واجبا، فأصبح غسل الكفين في ابتداء الوضوء وهو سنة، ولذلك يقولون السنن مبتدأ. فإذا كان الوضوء ابتداؤه بالسنن فإن إيقاع النية قبلها يعتبر على سبيل الكمال تحصيلا لفضل هذه الأعضاء. وأما إذا كان يبتدئ بفرض كالاستيقاظ من النوم فإنها تبتدئ النية عند غسل الكفين عند القيام من النوم، هذه الحالة الأولى إذا كانت على سنة. أما إذا كان يبتدئها على سنة فهناك نقطة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الإنسان لو كان يبتدئ بغسل كفيه في حالة لا يجب فيها غسل الكفين، لو كان يبتدئ بغسل كفيه في حالة لا يجب فيها غسل الكفين فمتى يجب عليه أن ينوي؟ فلو فرضنا غسل الكفين ولم تكن نية وضوء متى يجب عليه أن ينوي؟ يجب عليه أن ينوي عند أول فرض. فلو أن يترك النية في غسل الكفين، فلو عزبت عنه النية قبل غسل الكفين وغابت عنه النية عند المضمضة وغابت عنه النية عند الاستنشاق وتذكرها عند غسل وجهه صح وضوءه. لماذا؟ لأنه وقع عند أول فرض من فرائض الوضوء، والعبرة بالنية أن تقع عند أول مفروض من فرائض الوضوء. هذا بالنسبة لمكان النية في الوضوء. أما بالنسبة لحالة ترك النية قبل غسل الكفين وقبل المضمضة والاستنشاق فإنه يفوت على المكلف أجر السنة. فلو أن إنسانا اعتاد بحكم مداومته على الوضوء أن يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ففعل ذلك دون أن يكون عنده نية الوضوء وتذكر عند غسل الوجه فإنه في هذه الحالة يجزيه الوضوء ولكن يفوته كمال التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن العبادة لا تقع إلا بالنية. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الوضوء عمل من الأعمال التي لا تصح إذا خلت عن نية. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأصل والدليل الذي بنى جماهير العلماء رحمهم الله عليه حكم هذه المسألة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في البلوغ وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على قولين، قول للجمهور وقول للحنفية رحمة الله عليهم، وبينا أدلة كل والراجحة ودليل رجحانه. وبناء على ذلك فإن النية تعتبر شرطا من شروط صحة الوضوء، فلا يصح الوضوء إذا خلع النية. والأصل في ذلك قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وكذلك قوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وكذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإن هذه النصوص تدل على وجوب النية، أما نص الآية الكريمة فلأن إخلاص الدين وهو العبادة يفتقر إلى نية سابقة فأصبح من باب ما لا يتم الواجب إلا به. فلما أمرنا الله بالإخلاص أمرنا بلازمه، ولازم الإخلاص استشعار النية الخالصة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل. وعلى هذا فإن أصح الأقوال كما قلنا هو قول الجمهور، فلا يجوز ولا يجزئ الإنسان أن يتوضأ دون أن ينوي. وجه دلالة من هذا الحديث على حكم المسألة أن قوله إنما الأعمال بالنيات فيه مقدر، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها شرعا بالنيات. ثم تقول إن الحديث دل على أن الأعمال لا تصح إلا بالنية والوضوء عمل. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم. ثم العطف مع التراخي أو بالترتيب، يقول أي المكلف بسم الله، وذلك لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقوله لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تقديم البسملة على الوضوء، ولذلك قال ثم يقول بسم الله أي قبل أن يبتدئ بالأفعال يقول. وقوله يقول يدل على أن المكلف ينبغي عليه أن يتلفظ، وعلى هذا فلو تحدث في نفسه بالبسملة لم يجزه، أي لم تقع البسملة على الوجه المعتبر إلا في حالة واحدة وهي تعذر النطق كالأخرس أو من كان في مكان لا يستطيع أن يذكر الله فيه لاعتبار لمكان أنه شرعا عن ذلك، كمن كان في مكان قضاء الحاجة فإنه يسمي إذا توضأ في ذلك المكان في نفسه. ويرد الإشكال كيف اعتبرت التسمية في النفس تسمية، والجواب أن بعض العلماء فرعها على قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرني فيما يرويه عن ربه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فاعتبر ما في النفس من الذكر ذكرى. قالوا وعلى هذا فيكون عند الاضطرار لا عند الاختيار ذكرا معتبرا شرعا. وقوله بسم الله هذا هو القدر، فيه مسائل. أولا أن التسمية تكون بذكر لفظ الجلالة، وهذا هو المنصوص عليه في المذهب واختيار طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه لو قال بسم الرحيم أو بسم الرحمن أو بسم الكريم أو بسم المنان قالوا لم يعتبر خاصة عند من يوجب المسألة وهي البسملة وهي رواية في المذهب. قالوا لا بد من ذكر لفظ الجلالة الله، وهذا تخصيص لللفظ بعينه، ولذلك قال تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا، قيل هو اسم الله فإنه لم يتسمى به أحد بخلاف بقية الأسماء فقد ادعاها غيره. فالمقصود أنه لا بد من ذكر اسم لفظ الجلالة ولا يكون بغيره. وقول بسم الله هو القدر المعتبر، ولذلك قال بعض العلماء لا معنى لقوله الرحمن الرحيم بعد ذلك، وإنما المعتبر في التسمية على الطعام والتذكية والوضوء أن يقول بسم الله وحده، فإنه إذا قال بسم الله وحدها أجزأه وكان مبسملا على الصفة المعتبرة شرعا. نعم. والبسملة تتفرع على مسائل النية، فمن قال بوجوبها قالوا تكون عند أول فرض من فرائض الوضوء، بحيث لو غابت عنه في غسل السنن فإنها لا تؤثر، فلو كان غسل الكفين في حالة مسنون وتوضأ الإنسان فله أن يؤخر البسملة إلى غسل وجهه. فإن قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق كانت البسملة قبل المضمضة والاستنشاق، وهكذا النية. نعم. ويغسل كفيه ثلاثة، هذه ثلاثة أمور تكون في بداية الوضوء، أولها يتعلق بالجنان، وثانيها يتعلق باللسان، وثالثها يتعلق بالجوارح والأركان. يبتدئ الوضوء بشيء متعلق بالجنان وهو القلب، ثم بشيء يتعلق باللسان وهو النطق، وبشيء يتعلق بالجوارح والأركان وهو الغسل. فأما ما يتعلق بالجنان فهو النية، وأما ما يتعلق باللسان فالبسملة، وأما ما يتعلق بالجوارح والأركان فغسل الكفين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول ما يبتدأ به في صفة الكمال للوضوء غسل الكفين، وذلك لأن الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه حتى في غسله من الجنابة أنه ابتدأ بغسل كفين. ومناسبة البداءة بغسل الكفين أن الكفين تعتبران آلة نقل الوضوء، فينبغي أن تكون الآلة نقية أو على وجه يطمئن فيه المكلف لنقائها. وعلى هذا فإنه لو كانت الآلة فيها قدر أو ابتدى الإنسان وضوءه دون أن يغسل كفيه لم يأمن وجود قدر في كفه، وعلى هذا فإنه يبتدئ بغسل كفيه حتى يكون ذلك أبلغ في بقاء الماء على طهوريته. نعم. وقد بينا حقيقة الكفين أنهما مأخوذان من الكف، من كف الشيء إذا دفع، لأن الإنسان في العادة يدفع الشيء ويكفه بهذه الجارحة. نعم. يغسل كفيه، وحد الكفين كما تقدم من أطراف الأصابع إلى الزندين، هذا هو القدر المعتبر لغسل الكفين. نعم. وقوله ثلاثا على الكمال، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة على الكمال، ولو غسل مرة واحدة أجزاء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. تقدم أن المضمضة المراد بها تحريك الماء في الفم، وأصلها الحركة، ومنه قولهم مضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. والاستنشاق من النشق، وهو جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ومنه النشوق. وقوله يتمضمض ويستنشق هكذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن غسل كفيه تمضمض واستنشق ثلاثا على الكمال. والمضمضة والاستنشاق تقدم أنهما من سنن الوضوء وليستا من فرائض الوضوء على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وذكرنا دليل ذلك من الكتاب والسنة. وقوله يتمضمض ويستنشق أي يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وقد تقدم هذا في مجلس الأمس أن السنة والأفضل والأكمل كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وقد بينا صفة ذلك أن يقسم الماء الموجود في الكف قسمين، فنصفه لفمه ونصفه لأنفه، وقد بينا دليل ذلك والخلاف في هذه المسألة، وأن هذا هو الصحيح، أن هذا هو الأفضل على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه ما تحصل به المواجهة، وقد فرض الله عز وجل غسله، وهو أول فرائض الوضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبعد أن بين حكم الوجه من كونه يغسل، أراد أن يبين حد الوجه، فقال: لك من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحي، من اللحيين أي طولا، ومن الأذن أي طرف الأذن إلى طرفها الثاني عرضا. هذا بالنسبة لحد الوجه الذي أمر الله عز وجل أو فرض الله غسله. وعلى هذا فإنه ترد مسائل. لما قال من منابت شعر الرأس، ينبغي أن ينتبه إلى أن المراد بها المحل أصلا، وليس المراد بها وصفا على سبيل الاشتراط. يعني ليس من شرط استيعاب الوجه أن يبلغ الإنسان إلى منابت الشعر الموجودة في رأسه، فقد تكون يكون الإنسان أصلع وتكون متأخرة منابت الشعر فيه، أو قد تساقطت مقدمة منابت الشعر، فليس المراد ذلك، إنما المراد منابت الشعر من حيث الأصل. وهذا يقتضي أولا الناصية، وبناء على ذلك فإن الواجب عليه أن يصيب أطراف الشعر، بمعنى أن لا يقتصر فقط على ما خلا من الشعر، وإنما يصيب منابت الشعر الأولى. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه استوعب محل الفرض، أعني الوجه، إلا بإمساك جزء يسير مما جاوره، وهذا أصل معروف شرعا، كما قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع الليل، وذلك بإمساك قدر يسير من الليل، فيقع الإفطار عند أول ذلك القدر اليسير. هكذا من غسل وجهه فاستوعبه ثم أصاب أطراف الشعر، فإنه يعتبر في هذه الحالة قد استوعب محل الفرض. هذا بالنسبة للأعلى. أما حده أدنى فإلى من حدر من اللحيين. اللحيان مثنى لحي، وهما العظمان اللذان في الحنك. هذان العظمان الأيمن منهما والأيسر يجتمعان في المقدمة، ويقال له الذقن، الموضع الذي يجتمعان منه يقال له الذقن، وأما الأيمن والأيسر فهو لحي. إلى من حدر من اللحيين، لأن المنحدر من اللحيين المراد به ما كان من جهة الرقبة، وعلى هذا فإن الإنسان يمسك قدرا يسيرا مما هو أسفل من اللحي حتى يكون قد استوعب الجزء الأعلى، فلا يستوعب الجزء الأعلى من المواجهة إلا بإمساك الجزء اليسير المنحدر تحت الحنك، تحت اللحي. فإذا أمسك من حدر من اللحي وكان غسله للوجه لمن حدر من اللحي، فقد تم غسله لوجهه. وقد يحصل ذلك بسكب الماء على أعلى الوجه حتى ينحدر، ويمر إبهامه على من حدر من اللحي حتى يستوعب ذلك الإبهام المحل، فيكون الوجه قد غسل على التمام. هذا بالنسبة لمن كان أمردا لا شعر عنده. وأما إذا كان الإنسان له لحية فإنه يستوعب ذلك على وجه يغلب على ظنه نزول الماء، وإمساكه لهذا القدر واستيعابه له. وأما بالنسبة للطرف لحده عرضا، فإنه يجب فيه غسل البياض الذي بين الأذن وبين شعر اللحية، ولا يكون قد استوعب الوجه إلا بغسل هذا البياض. ثم بالنسبة للقدر الأعلى فإنه يكون من العظم الصدغ، من عظم الصدغ، فيغسل شعر عظم الصدغ الأسفل ويستوعبه بالغسل، فإذا غسله فقد تم غسل الوجه. وأما ما كان فوق العظم، فوق عظم الصدغ، فهذا يجب مسحه ولا يجب غسله، ولذلك يقال شعران متجاوران يجب غسل أحدهما ولا يجب غسل الآخر. وقد يلغزون فيقولون أصل الشعر لا يجب غسله وفرعه يجب غسله. كيف هذا؟ هذا إذا كان الإنسان سواره طويلة، يعني لحيته انحدرت إلى لحيته، فإن شعر السوالف إذا نزل وهو العذار فإنه يعتبر في حكم شعر اللحية، فيقول إن يغسل على هذا القدر، فيكون أصل الشعر من الطول أصله لا يجب غسله لأنه في الرأس ممسوح، ويكون الزائد وهو الطرف قد نزل إلى شعر المواجهة فأخذ حكم الوجه فوجب غسله. فقالوا أصل لا يجب غسله يعني يجب مسحه، وفرع يجب غسله، لأن المعروف أن الفرع أضعف من الأصل، ولكن السؤال وقع فيه الفرع أقوى من الأصل، والمعروف أن الأصل أقوى من الفرع. نعم، هذا بالنسبة لغسل.